القاهرة تقدم دعاء الكروان. هذا محراب الإنصات، أدخل يحملني وجداني، أتسمع تسبيح الذات. هذا محراب الإنصات، ثم حنين يملأ قلبي، ودعاء يسري فألبي، أبصر طوفان الخيرات. سبحان الله، هي أصفى لحظات العمر، هي لحظات ينصت الإنسان فيها لذاته، يسمعها تسبح فيحمد، يسمعها تدعو فيلبي، يسمعها تلومه وتعاتبه، يسمعها تشدو فيردد. إنها ساعات للإنصات حينا، وساعات للتسبيح أحيانا، هي ساعات تشرق بها النفس، لأنها تدخل في حوار صادق مع الذات. وما أصدق هذا الحوار وما أسماه. هذا محراب الإنصات، أدخل يحملني وجداني، أتسمع تسبيح الذات، ثم حنين يملأ قلبي، ودعاء يسري فألبي، أبصر طوفان الخيرات. هذا محراب التسبيح، حيث تضيء سماء الروح، نور يبدو، قلب يشدو، ينطلق كيان ويبوح. هذا محراب الإشراق، أدخل تنشرح الأعماق، أكتب أشعارا من ألق، والصبح يصير الأوراق. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن ننصت لحديث ذواتنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.